الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 68 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الإخوة الكرام، من رحمة الله بخلقه كلهم خاطب الناس جميعا. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الله جل جلاله يخاطب المؤمنين تارة ويخاطب الناس تارة أخرى. يخاطب المؤمنين بتفاصيل الشريعة، ويخاطب الناس بأصول الشريعة، بأصول الدين. ولكن قضية الحلال والحرام هذه قضية من شأن الله عز وجل، لأنه هو الخالق. فالإنسان حينما يحكم عقله فيما يفعل وفيما لا يفعل يضل ضلالا مبينا. ذلك أن الإنسان قد ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة ضيقة وتغيب عنه الزوايا الأخرى. لما لا يأكل لحم الخنزير؟ هناك ميزات كثيرة، ينمو سريعا، يذكر الذين يأكلونه ميزات كثيرة. وإذا قلت لهم إن الله حرمه ماذا يقولون؟ لماذا خلقه الله؟ هل كل شيء خلقه الله لتأكله؟ هل كل شيء تشتريه أنت إلى البيت يؤكل؟ عندك مبيد أيام حشرات، هل تشربه؟ مستحيل. فكل حيوان له مهمة أناطها الله به، أناطه الله بها كل حيوان. فمن هو الذي يعلم العلم اليقيني ماذا ينفعنا وماذا يضرنا؟ إنه الله عز وجل. والدليل أن كل انحراف عن منهج الله عز وجل يسبب أخطارا جسيمة. أضرب لكم بعض الأمثلة. ارتأى مربو الأبقار في بريطانيا أن يطعموهم طحين اللحم، طحين لحم الجيف. طبعا لحم الجيف يعالج ويجفف ويطحن، ويضع هذا الطحين مع العلف. الله جل جلاله صمم البقرة حيوانا نباتيا يعيش على النبات فقط، ولم يصمم على اللحم. فلما أطعم طحين اللحم جن البقر. لذلك اضطرت بريطانيا وهي أكبر دولة تربي الأبقار أن تحرق 13 مليون بقرة ثمنها 30 مليار جنيه استرليني. لماذا؟ لأنهم أطعموا البقر وهو نباتي طحين اللحم. فأي شيء يفعله الإنسان يغير خلق الله عز وجل، لعل الله عز وجل يسمح له أن يمشي خطوات في هذا الطريق ليدفع الثمن باهظا. الآن فساد العالم سببه الخروج عن منهج الله عز وجل. مرة رئيس أمريكي قال هناك 5 أخطار تهدد أمريكا، فإلى أن ذكرت هذه الأخطار تصورت الصين، تصورت ألمانيا، تصورت التكتل الأوروبي، انهيار الأسرة، وشيوع الجريمة وتفشي المخدرات. الجريمة والمخدرات وانهيار الأسرة، لماذا؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله عز وجل. الله عز وجل شرع الزواج، الآن في مساكنة بلا عقد، لا مدني ولا كرثي ولا هم يحزنون. امرأة تسكن مع رجل فإذا مل منها ركلها بقدمه، هم يدفعون الثمن باهظا. مرة في شمال إفريقيا صدر قانون يلزم المطلق أن يدفع لامرأته نصف أملاكه، توقف الزواج كليا، فصار الأب يوقع سند لخاطب ابنته بمبلغ فلكي ويقول له إن طلقت ابنتنا أبرز هذا السند كي تنجو من أخذ نصف المال، توقف الزواج. في الصين ارتأوا أن يكون للأسرة ولد واحد قسرا، ما الذي حصل؟ تأتي البنت فتخنق، يأتي الذكر فيسجل. الآن الصين فيها 50 مليون شاب بلا زوجة، الآن نشأ عصابات لخطف الفتيات في سن الزواج. لما الإنسان بيشرع يرتكب حماقة كبيرة، لأنه ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة، من زاوية واحدة. أما خالق الكون هو الخبير، قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. الخبير صمم هذا الحيوان أن يأكل نباتا. نحن كافحنا الأوبئة النباتية بالمواد الكيماوية إلى أن أصبحت التربة مالحة، إلى أن أصبح النتاج خضار أو فواكه ذا صفات فيزيائية عالية وصفات كيماوية سيئة جدا، بلا طعم بلا طعم. الآن عادوا إلى السماد الطبيعي وعادوا إلى المكافحة الحيوية. أنا الذي أراه أنه كلما تقدم العلم كشف خطأه واقترب من الدين، فإلى أن يتطابق العلم مع الدين تطابقا تاما تحل مشكلاتنا. أما ما دام الإنسان يتوهم أنه مشرع يحلل ويحرم فالطريق لا زال أمام حل مشكلاته مسدودا. هناك دراسة تؤكد أن الإنسان يتطبع ببعض طباع الحيوان الذي يأكله، والذين يأكلون لحم الخنزير لهم عادات غريبة جدا، كأن الغيرة نزعت منهم انتزاعا. فالله عز وجل حرمه، لكن كلما ازداد إيمانك يزداد يقينك أن الذي حرمه ضار بنا. ذكرت لكم مرة أن نقاشا جرى بين عالم من دمشق أو من مصر وبين إنسان أمريكي أسلم حديثا، فانطرح موضوع لحم الخنزير، فبدأ العالم المصري يحدث زميله عن أخطار هذا اللحم وعن الدودة الشريطية وعن تطبع الإنسان بطباع الخنزير وعن وعن، فما كان من هذا المسلم الأمريكي إلا أن قال يا أستاذ يا دكتور كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه فقط، تكفيني هذه. إذا الخبير قال لك هذا حرام، فقضية إيمان، كلما ازداد إيمانك بالله يزداد تعظيمك لأمره ونهيه، وكلما ازداد إجلالك لله يزداد إجلالك لأمره ونهيه. ولكن من ضعف الإيمان نضع قضايا التشريع على بساط البحث، مع أن المؤمن الصادق ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأول إشارة في هذه الآية الله عز وجل رحيم بخلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم، مهتديهم وضالهم، رحيم بخلقه جميعا. فيا أيها الناس، يا أيها الإنسان، من أجل مصلحتك من أجل سلامتك، من أجل سعادتك، افعل ما أحللت وانتهي عما عنه نهيت. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال الطيب، الطيب هو الذي تطيب به النفس. الله عز وجل خلق كل شيء على صفة كاملة، فكل إنسان منحرف يفسد طبيعة هذا الشيء. فخلق المرأة زوجة وأما وأختا وبنتا، ما في بالقاموس عشيقة، لأنك تنتهنها، لأنك تقطف جمالها ثم تلقيها في قارعة الطريق، لأنها تعيش معك ليست مطمئنة، ليس منها ولد، ليس هناك ولد يرعاها حينما تكبر. فانظر إلى التصميم الإلهي، خلق الذكر والأنثى وخلق نظام الزوجية. فأي علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية علاقة محرمة وعلاقة مشقية للزوج وللزوجة. يعني أريد من هذه الآية أن يتضح لكم أنه انطلاقا من حبك لذاتك، أو بتعبير أكثر صراحة انطلاقا من أنانية الإنسان، يجب أن يطيع الرحمن لأن كل طاعته لمصلحته. يا أيها الناس، يا من آمنتم بي ويا من لم تؤمنوا بي، خالق الكون يقول لكم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني الخمرة الآن في حقيقة أن العالم الشرقي والغربي مع بعده عن الدين ومع إنكاره للأديان ومع كفره بالواحد الديان يعود إلى أحكام الدين، لا على أنها دين ولكن على أنها نظام ناجح، نظام ناجح. فالاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر، قبل انهياره بعدة سنوات فيما أذكر حرم الخمر في كل البلاد طولها وعرضها. لماذا؟ لأنه حسبوا الخسارة التي يدفعها الاتحاد السوفيتي من جراء الخمر أرقام فلكية، يعني ما في إنتاج، ضعف في الإنتاج، تشتت في الأسرة، ضياع في الأموال. حرم الخمر، والذي يحصل أن كلا الجهتين شرقا وغربا يعودون إلى الدين، لا على أنه دين بل على أنه نظام دقيق. هل تصدقون أن في أمريكا بعض الجامعات خاصة للطلاب وبعضها خاصة للطالبات؟ في بلاد تجبر الوالدة على تطهير ولده على الختان مع أنه سنة إسلامية نبوية. حينما يكتشف أن سرطان عنق الرحم يكاد يخلو من البلاد الإسلامية بسبب الختان، وحينما يكتشف أن هناك أمراضا علاجها بحركات الصلاة، مرض انقلاب الرحم علاجه بحركات كالصلاة تماما. خالق الكون أمرك أن تصلي، خالق الكون أمرك أن تصوم، خالق الكون أمرك أن تحج، أن تغض البصر. أليكس كارين هذا مؤلف ألف كتاب شهير الإنسان ذلك المجهول، اكتشف لا من خلال النص الشرعي بل من خلال التجربة والتأمل والتحقق أن خير النظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على زوجة واحدة، يعني غض البصر. فحينما تكتشف ولكن بعد فوات الأوان أن غض البصر أحد أسباب السعادة الزوجية، وأن الأكل المعتدل أحد أسباب الصحة، وأن التقيد بما أحل الله وترك ما حرم الله أحد أسباب السلامة، الإنسان عندئذ يرى أن هذا الدين لصالحه. أيها الإخوة، لا بد من أن نفهم الأوامر والنواهي على أنها ضمان لسلامتنا وليست حداً لحريتنا. لا بد من أن نفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتنا وليست حد لحريتنا. يعني أنت في الطريق حينما ترى لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع الاقتراب، هل تحقد على من وضع هذه اللوحة؟ أبدا، يمتلئ قلبك امتنانا منه لأنه أراد سلامتك. هنا حق الألغام لا تقترب. فحينما تفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك، عندئذ أنت قد فقدت أوامر الله عز وجل. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني الخنزير ماذا يأكل؟ يأكل الجرذان، يأكل الجيف، أكلته المفضلة أن يأكل خنزيرا ميتا. فنحن لو عقمنا، لو وضعناه في مزارع، هناك أخطار كثيرة قد لا ننتبه إليها. ومن يقول لما خلقه الله، هذا حيوان له مهمة. حينما تموت دابة في الحقول وتفوح رائحة منها لا تحتمل، يأتي الخنزير فيأكلها، وكأنه نظف هذا الحقل من هذه الجيفة، مهمته أكل الجيف. فأصبح هذا الحيوان الذي هو مهمته أكل الجيف يؤكل في بلاد طويلة وعريضة. فيا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني بالإسلام ما في حرمان. دقق في قوله تعالى: فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. يعني الشيء المحرم نسبته إلى المحلل واحد بالمليار. كم نوع لحم مسموح أن تأكله؟ مئات بل ألوف. حرم لحم الخنزير فقط والميت والدم. كم نوع شراب محلل لك أن تأكله؟ مئات بل عشرات المئات. محرم عليك الخمرة فقط. فنسب الحرام للحلال نسب ضئيلة جدا، ولا بد منها من أجل أن تصل إلى الجنة. لو ما في شيء محرم ما في جنة. الله عز وجل كان قادر ما يخلق خنزير ولا خمر، طيب فبما تدخل الجنة؟ كله مباح، كله حلال. فمن هو الطائع؟ من هو العاصي؟ من دون منهج، من دون تكليف، ما في جزاء ولا في عقاب. فالتكليف لا بد منه. فربنا عز وجل أباح لنا كل الطيبات وحرم علينا بعض الخبائث بعضها. فيا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لكن ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أحيانا يغري بالمعصية تارة لأسباب علمية، هكذا يوهم وليه أنه مفيد، إنتاجه غزير، لحمه طري فرضا، دهنه جيد، فهذا من اتباع خطوات الشيطان. أنا مرة، يعني قصة لها فائدة، لي قريب يعمل في إصلاح السيارات، فذهبت لعنده مرة فنزع قطعة من مكبح المركبة وألقاه، قال هذه القطعة لا لزوم لها. قلت له: أنا لا، ليس في الإمكان أن أناقشك في هذا الأمر، لست مختصا بالميكانيك، ولكنني لا أصدق أن يكون هنا 5000 مهندس في شركة عريقة جدا عمرها 100 سنة أن تكون أنت أفهم من هؤلاء فأرجعها. استنباط عام، أنا لا أصدق أن مخلوقا يصيب والتشريع يخطئ، مستحيل مستحيل وألف مستحيل. الله هو الخبير، هو الخالق. فكلما ازداد إيمانك بالله يزداد إيمانك بأحقية تشريعه. إذا الله قال لك غض بصرك، لو بيد ولو يأتي مليون إنسان يقنعونك أن إطلاق البصر يعمل توازن، يعمل راحة، يخفف الضغط، كلام فارغ. إذا كان خالق الكون يقول لك غض البصر، ما في مخلوق يمكن أن تصغي إليه، مستحيل. إذا خالق الكون أمرك أن تؤدي الصلوات الخمس ما في مخلوق بيقول لك الصلوات بتضيع الجهد، يعني كل ما أردنا أن ننتج بيجي فرض الصلاة، وقف، أدن، توضأ، صلي، هذا كلام فارغ. هذا بهذه الصلوات الخمس تشحن شحنة روحية تعينك على أن تكون على منهج الله قائما. يعني عمر نفسك أنك إذا آمنت بالله الإيمان الصحيح لا يمكن أن تقبل من مخلوق كائنا من كان كلاما يصادم التشريع، مستحيل. هذا التشريع من عند الخالق. أنت الآن عندك جهاز كمبيوتر أصابه خلل، في عندك جنب البيت محلين، محل وكالة كمبيوتر وخضري، بائع الخضار كثير صالح تحبه كثيرا، هل يمكن أن تدفع هذا الجهاز لهذا صاحب البقالية؟ مستحيل، مستحيل وألف مستحيل، هي مو شغلته. هذا إنسان بائع جيد، صاحب دين، مستقيم، طليق اللسان، بشوش، لكنه ليس مختصا بهذا الجهاز. أعطي الجهاز للخبير. أنت ما لك خبير؟ أليس لك خالق حكيم؟ هذا الخالق لماذا أمرك ونهاك؟ ليسعدك، ليسلمك. فالعبرة أنه الإنسان كلما ازداد إيمانه بالله يزداد تعظيمه لشرع الله. حينما تؤمن بأن الله ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، كيف تجل الله؟ من إجلال أمره ونهيه. ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعيرة وتعظيم الحرمات هذا دليل تعظيم الله عز وجل. فيا أيها الناس، كأن الله يريد أن يقول لنا: كل الناس أنا أطلبهم للهدى، كل الناس أريد أن أسعدهم، كل الناس أريد أن أهديهم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. بالمناسبة أخطر شيء بحياة الإنسان ماذا يدخل إلى هذا الفم وماذا يخرج، ماذا يدخل من طعام وماذا يخرج من كلام. فالإمام الغزالي عد 14 آفة من آفات اللسان: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والإنسان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ضبط اللسان جزء من الدين. في غيبة، في نميمة، في بهتان، في سخرية، في محاكاة، في تدليس، في كذب، في استهزاء، هذه كلها من آفات اللسان. أخطر شيء بالجسم هذا الفم، ماذا يدخل إليه وماذا يخرج. قد تطعم نفسك طعاما حلالا طيبا، لحم ضاني مذبوح وفق الشريعة الإسلامية تكبيرا مع التزكية، ولكن هذا الطعام اشتريته بمال حرام فهو حرام. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أخواننا الكرام، في نقطة مهمة جدا: هناك حرام لذاته وهناك حرام لغيره. لو أكل الإنسان لحم الخنزير فهذا عمل حرام لذاته، لأن لحم الخنزير محرم. أما لو أكل لحم ضأن بمال حرام، حرام لغيره. يعني قضية أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني أهم شيء أن يكون مالك حلالا، أهم شيء. هي أول شيء المال حلال، يعني اكتسب لا عن طريق الكذب ولا عن طريق الاحتيال ولا عن طريق التدليس ولا عن طريق الاحتكار ولا عن طريق الإيهام ولا عن طريق الغش ولا عن طريق المخادعة ولا عن طريق القوة والاقتطاب ولا عن طريق عمل غير لا يرضي الله عز وجل. لذلك ورد أنه يوم القيامة يحشر الناس 4 فرق: فريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة أنفقه في حرام على الموائد الخضراء والليالي الحمراء، فيقال خذوه إلى النار. شغلة سهلة جدا، حساب سريع جدا. وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى أنفقه في حلال، تزوج اشترى بيت، فيقال خذوه إلى النار. طبعا من باب أولى، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، هذا إسعاف. أما الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال هذا يحاسب. قفوه فاسألوه، هل تاه بماله على عباد الله؟ هل ضيع فرض صلاة وهو منشغل بماله؟ هل قال من حوله يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام وما زال يسأل ويسأل. فقضية أن تأكل طعاما بمال حلال قضية خطيرة جدا. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. العبد يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يعني أنت ممكن تصلح جهاز بني على فساد إفساد الأخلاق، لك الشغل عبادة. من قال هذا؟ أي عمل عبادة؟ ولو بعت أجهزة تفسد الأسر، ولو بعت دخانا، ولو بعت شيئا محرما، من قال لك ذلك؟ يعني أخطر شيء بحياة المؤمن زوجته وعمله، لأنهما أصدق شيء به. فالمؤمن الموفق يختار زوجة صالحة وعملا طيبا مشروعا. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. يعني هون كلوا مما في الأرض حلالا لها معنيان، أن تأكل شيئا أباحه الله لك حلال لذاته، وأن تأكل شيئا حلالا دفعت ثمنه من مالك الحلال. لا يكفي أن تأكل تفاح، التفاح ليس هناك من يحرمه إطلاقا. أما إذا اشتريت التفاح بمال حرام فمحرم أن تأكله. فالحلال ما كان حلالا لذاته وحلالا لغيره، والحرام ما كان حراما لذاته وحراما لغيره. ولعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من سعادته في الدنيا والآخرة، لعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة، ولعل كلمة حلال الطيب أن النفس تحلو به وتطيب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلام دقيق. يقول لك مثلا الشغل حلال، الشغل عبادة، كيف العمل قائم دار نشر تطبع كتب فيها الإلحاد، فيها تزوير الحقائق. أخي أنا دار نشر، ما لي علاقة. هذا الكتاب طبعته أنت وروجته أنت وبعته أنت وأفسد عقائد الناس، كيف ما لك علاقة؟ أنا عم أجر بيت، يعني تأجره بالليلة 10,000 وأضخم فندق 5,000 الليلة، أنا في مشكلة. مو قضية ناس نايمين فقط، قضية ثانية، هالدار دعارة صار البيت، أنا ما لي علاقة، لا لك علاقة. فقضية الإنسان يتحرى الحلال في دخله وفي طعامه وفي شرابه، والله لا أبالغ، لعله أربعة أخماس الدين. أربعة أخماس الدين أن يكون مالك حلالا وطعامك حلالا. والله زرت رجل والد صديقي، قال لي أنا عمري 96 سنة، أجرينا فحصا كاملا شاملا للدم والبول، قال لي الحمد لله كله طبيعي. 96 سنة كل فحوص الدم صحيحة طبيعية، كل فحوص البول طبيعية. قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، بحياتي. والله رجل دخل إلى بيتي زائرا، قال لي كم تقدر عمري؟ قلت له يعني 60. قال لي 76. قال لي والله كالحصان، بإمكاني أن أهد هذا الحائط ولا أشكو شيئا، وبناتنا لا يعتني بصحته إطلاقا إطلاقا. قال لي أنا عملت في سلك معين، والسلك كثير دقيق وفي مزالق خطيرة جدا، عملت في هذا السلك 40 عاما ولم آكل ليرة واحدة حرام. قال لي أصبت يعني بإصابة كبيرة جدا قد تودي بحياتي. قلت لربي وأنا مضجع على طاولة العمليات: يا رب أنا إن آذيت لك عبدا من عبيدك واحدا فأمتني، وإلا فيعني عالجني يا ربي. قال لي الله أنقذني. قضية ما دخلك حلال شيء مهم جدا، أن يكون مالك حلالا وأن تشتري به طعاما حلالا. المال حلال والطعام حلال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني رجل كان يعلم، فتح مدرسة شرعية، كان يعلم الطلاب، بدأ التعليم 18 من عمره واستمر حتى 98، علم 80 عاما. وكان من عادته أنه إذا رأى أحد طلابه في الطريق يقول له: يا بني أنت طالبي؟ يقول له: نعم يا سيدي. وكان أبوك طالبي؟ يقول له: نعم. وكان جدك طالبي؟ الأب والابن والجد طلاب هذا الإنسان. علم 80 سنة، والذي وصفه تماما أنه كان منتصب القامة، بصره حاد، سمعه مرهف، أسنانه في فمه. يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. يا أخواننا كل شيء بثمنه. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تعيش حياة هادئة طيبة مباركة. الحلال القليل ولحكمة بالغة بالغة بالغة، جعل الله الحلال صعبا والحرام سهلا. طبعا كمثل حاد جدا، الآن في صرعة بأمريكا أن الإنسان يضع آلة تصوير في غرفة نومه ويعرض نفسه على الإنترنت، دخله بالسنة $2,000,000. $2,000,000. هلا التهريب بالحشيش كثير غالي مثلا، إذا كان بدك تلغي القيم فيه دخول كبيرة جدا. أما الحرام سهل وفير، الأفتاح ملها، زبائن ليل ونهار. والله قال لي شخص رقم فلكي أرباحه. الشيء المشروع صعب ودخله قليل، هي حكمة الله أرادها، أراد أن يكون الحلال صعبا والحرام سهلا. لو أن الأمر معكوس ما الذي يحصل؟ لو كان الحرام سهل، الحرام صعب والحلال سهل، لأقبل الناس جميعا على الحلال، لا حبا بالحلال ولا طاعة للرحمن ولا خوفا من النيران أبدا، لأنه سهل. لكن ربنا عز وجل فرز الناس، جعل الإنسان تخدم بالبيوت 8 ساعات ب300 ليرة، أما المومة تأخذها في 5 دقائق، تأخذ 5 آلاف في 5 دقائق، ففرق كبير جدا. لذلك الحلال صعب والحرام سهل. ممكن تشتغل سنة وتشتري بضاعة وتبيع البضاعة وتجمع ثمن البضاعة وديون، تربح ما يغطي نفقاتك، وفي طرائق أخرى غير مشروعة للكسب، ملايين مملينة بأشهر تأخذها. فلحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعبا وسام شرف، والحلال والحرام سهلا والحلال صعبا. فإذا واحد اختار الطريق الصعب هذا وسام شرف له، ليفتخر، لا يقول رفيقي صار مليونير بسنتين. إذا كان فقط في المعصية لا كانت ولا كانت هذه الثروة، أما أنت مقيم على أمر الله عز وجل. فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. سبحان الله، الحلال في معه سعادة، أما الحرام في معه لذة آنية تنتهي بكآبة، لذة متناقصة تنتهي بكآبة. الإنسان بيكون دخله كله حلال، بيته متواضع، بس الله عز وجل يضفي على هذا البيت تجلي سعادة، بيت قطعة من الجنة صغير، فرشه متواضع، الأكل درجة خامسة، الثياب قد تكون يعني درجة عاشرة، بس في استقامة، في أمر الأمر الإلهي مطبق بهذا البيت، الزوجة مؤمن، الزوج مؤمن، تقام فيه الصلوات، يذكر الله فيه بربك. ألا تعرف أنه قد تكون في مكان يعني متواضع جدا وأنت في قمة السعادة، وقد تكون في مكان فخم جدا وأنت في عذاب شديد؟ في قاعدة هي، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الآن دققوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أضرب أمثلة، أنت عندك عيال يعني غش الناس، يعني ارتشي، يعني سرق، عندك عيال يعني إذا استقمت الله ما بيرزقك، الله يرزق بس المنحرف، لأنك خفت منه واستقمت بتعيش حال هيك ظنك بالله عز وجل. والله والله والله زوال الكون أهون على الله من أن تخاف منه ويضيعك. أنت خايف منه، هي حرام ما بدي إياها، هي فيها شبهة ما بدي إياها، هي مرتضي الله. تصور الناس، واللي ما سأل ولا رد ولا اتعظ هو الغني، هكذا ظنك بالله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هكذا. هذا شيء يطرح كل يوم، إذا ما عملت هيك موت بالجوع. لا كذب لك، غش وكذب ودلس. أخي أنا إذا ما بكذب ما بعيش كمحامي. من قال لك ذلك؟ محامي مؤمن لا يتسلم إلا القضية اللي فيها ظلم، ويدافع عن الظلم، يدافع عن المظلوم، والله عز وجل يخذله مستحيل. ففي صار منطق الأحداث غريب جدا. لازم تعصي الله، بيقول لك أنه أنا عندك أولاد، أو بيقول لك حط رأسك بين الروس قول يا أطاعون، مثل الناس كلها. يعني الناس كلها إذا كانوا منحرفين تنجو أنت منهم؟ إذا الناس كلها انحرفوا يعني أنت خلصت؟ لا ما بتخلص، هي خطوات شيطان. أو أنه فلان ما تلاقي له معك مبلغ غني، ما له بحاجة. من قال لك ذلك؟ الغنى والفقر ما له علاقة بالحقوق. أبي الذي عليك ولو كان غني، يعني قصدي أنه هون بهالكلمة في آلاف الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان كي يعصي الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني فتكسبوا مالا حراما. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أخي واحد بعت بيعة، جاءك بعد دقائق أنه والله ندم، ممكن يرجعها؟ ما في، تخسر ألف ليرة. بما تأكل هذا المال؟ فما فكر بغلافة لك أن تنفذ البيع، تم أن البيع في إيجاب وقبول، وفي يعني ما في جهالة كان، ولك أن تقيل عثاره. فمن أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. أما تأخذ ألف مقابل ترجيعها، هي ما لك حق تأخذها، هي ما لا وجه. يا أخواننا الكرام، رجاء دققوا آلاف المرات في الكسب. إذا الكسب حلال الله عز وجل يبارك بهذا الكسب، يبارك به. بتلاقي سبحان الله بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير، بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير، ولكن والله لا أعلم كيف يتم ذلك. هي بسميها العناية الإلهية المباشرة. كإنسان دخله غير معقول، قليل، ما عنده مشكلة، أموره كلها ميسرة، يعني آكل شارب لابس نايم، أخي والله مو معقول، معقول. هذا اسمه البركة. القرآن جاي بارك الله بك، يعني الله عز وجل يعطيك الكثير من القليل، يعطيك الكثير من القليل. وإذا إنسان دخله حرام الله عز وجل يذهب ماله لأسباب تافهة، تجد مصادرات ومخالفات وأخطاء بسيطة، يدفع مبالغ طائلة. ولا تتبعوا خطوات إنه لكم عدو مبين، عدو مبين يعني أي وسوسة انتبه لها. حدثني أحد أخواننا الدعاة، كان له والد صالح جدا، لو أنه قال له يا بني إذا حدثتك نفسك بعمل صالح أو بإنفاق ثم جاء الشيطان فقال لك لا تنفق عاقبه، قال له كيف عاقبه؟ قال له ادفع الضعف، ادفع الضعف عاقبه. المؤمن الصادق دائما عنده حساسية من الشيطان، هذا الخاطر شيطاني، هالتبرير شيطاني، هالتعليل شيطاني، هالتزيين شيطاني. يعني كثير في أشخاص يستجيب للشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يأمركم بشيء يسوءكم ويأمركم بشيء يفضحكم، يأمركم بشيء يسوءكم وشيء يفضحكم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في إن أخ عنده محل، عين موظف عريس جديد، له زوجة دنيوية مادية ضغطت عليه، الراتب ما بيكفي، فصار يبيع يحط في جيبته. لا شغلة سهلة، بيجي المعلم الساعة 11 بعد عشرين ثلاثة بخمسمية بستمية حطهم بجيبته، يلاقي في نقص بالبضاعة، في خلل بالمحل. فهذا الأخ كلف شخص صديقه يجي على المحل الساعة 10 ويشتري حاجة بألف ليرة. إجا الساعة 11 يا فلان هل أتى أحد؟ له أبدا. بعت؟ لا ما بعت. اتفق معه يرجع الساعة 12 يرجع الحاجة، فإجا قال له هي بدي رجعها، إمتى أخذتها؟ قال له اليوم الساعة 9. شو الحكي؟ ما قلت ما أخذ شيء؟ ما بعت شيء؟ انتهى، طرده من عمله، ما خلى واسطة بلا عمل صفر. ماذا قال له الشيطان؟ قال له عملك مو دريان وما عنده جلد دقيق وأنت بحاجة، هو حالته المادية جيدة. الله فضحه. يعني دقق في القصص، بتلاقي إنسان بمد يده الحرام بيتدمر، إلى حين بظن حاله ذكي، إلى حين يزور بضيف صفر بقيم صفر بيدبر حاله، بيجمع ثروات طائلة، بعدين يبطش به، يلقى في السجن، يعذب. وين المال؟ دائما الشيطان يأمر الإنسان بعمل يسوءه أو يفضحه. إنما يأمركم، مثلا أخذوا صايغ وقتلوه وأخذوا منه 13 كيلو ذهب، يمكن بالقلمون، بعد أيام عدة أعدموا جميعا. طيب وين المال؟ خفيف المال استرد. أنا أعطيكم حالات حادة، في حالات أخف. فكل إنسان يستجيب للشيطان الله عز وجل بدفع الثمن باهر. إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم والفحشاء ما يفضحكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تدقي، الله ما حيحاسبك إلا كلام النبي الشفاعة. يعني اخترعوا هي الشفاعة، الشفاعة حق يا أخوانا، بس الشفاعة لها شروط ولها تعاريف دقيقة ولها خصائص، أما يفهمونها فهما ساذجا، فهم سخيف جدا. يعني فخور أنت وياه وخلصونا بقى، فوتوا على الجنة. يعني مهما فعل من كبائر يدخل على الجنة بشفاعة النبي، مع أن الله عز وجل يقول أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ مستحيل. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذ نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه. هي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن يأمركم بالسوء بما يسوءكم والفحشاء ما يفضحكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخواننا الكرام، أريد أن أؤكد لكم أن الشيطان يدخل على بني آدم أو على المؤمن من باب كسب رزقه، فخطواته أنه هي حلال، هي فيها فتوى، هي قضية خلافية، هي بلوى عامة، هي أنت مضطر، أنت عندك أولاد، هذا غني ما له بحاجة للمبلغ، ما أدري فيه خده، هي كلها خطوات الشيطان. فكلما جاء المؤمن خاطر من هذه الخطرات ينبغي أن يصده وأن يقيم الدليل الشرعي على خطأ الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني تكاد تكون كل مصائب الناس من اتباع خطوات الشيطان. ادخل إلى السجن، كل هؤلاء المساجين من دون استثناء أو ما خلا قلة قليلة دخلوا إلى السجن بسبب اتباع خطوات الشيطان. أبدا، طبعا الجرائم المدنية، الجرائم العادية، معنى الإنسان معرض لوسوسة الشيطان، فإذا اتبعه هلك في الدنيا والآخرة. فالإنسان يجب أن يكون يقظا، فأي خاطر يتناقض مع الكتاب والسنة، يتناقض مع منهج الله، ينبغي أن يرفضه وأن يكون دقيقا يقظا. والمؤمن كيس فطن حذر. ثم يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الإنسان مبرمج يقلد، بس مبرمج يقلد لفترة من حياته محدودة. الطفل الصغير يقلد أباه في مأكله ومشربه ومطعمه، حتى أكثر أولاد المؤمنين إذا قام الأب ليصلي يصلي جنبه، هكذا فطر الإنسان، والتقليد لصالح الإنسان. لكن بعد مرحلة معينة ينتهي التقليد، لابد من التحقيق. لذلك العقيدة الصحيحة إن كانت تقليدا لا تقبل، لا تقبل إلا إن كانت تحقيقا. فالتقليد مرحلة من مراحل تربية الإنسان، لكن بعد حين، أما الذي يحصل أنه الأبناء هؤلاء الأتباع يقلدون المتبوعين فيما يحلو لهم، يقول لك هكذا نشأت أنا. طيب كم إنسان نشأ في بيئة غير متعلمة وأخذ دكتوراه، لماذا لم يقبل بوضع أهله؟ كم إنسان نشأ في بيئة فقيرة صار مليونير، لماذا هذا الشاب رفض واقع أهله؟ إذن هو لا يقلد، هو في الحقيقة يخط لنفسه منهجا يراه صحيحا. أما حينما يدعي أنه يقلد، أعجبه سلوك آبائه المنحرفين فقلدهم، قال نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. فأنت هذا الكلام فيه كذب، أنت في أمور دنياك لا تقلد. كم إنسان خرج عن نمط أسرته وعن بيئته واختط لنفسه خطا آخر لأنه بحقق مصالحه. أما حينما يدعي أنه يتبع آباءه هو لأنه ألف هذه المعاصي وراقت له، فادعى أنه يتبع آباءه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لأن ما أنزل الله في قيود، قيود لشهواتهم، هم يحبون التحرر من هذه القيود، فيدعون أنهم يتبعون ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: كيف نميز بين خطوات الشيطان وخطوات الرحمن؟ خطوات الرحمن إلى الجنة، وخطوات الشيطان إلى النار، إلى المعصية، إلى أكل المال الحرام، إلى كل عمل يحجبك عن الله عز وجل. طبعا تبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته في حالات قليلة جدا، منها هذه الآية. الإنسان صنع مثلا كلية صناعية حجمها كبير وصوتها عالي وبدها تتجمد محت من ساعات، أما الكلبة الطبيعية حجمها كالبيضة بلا صوت، بلا تعطيل أعمال، بلا جهد، بتصفية كاملة. فلو وازنت بين الكلية الصناعية والطبيعية لرأيت بونا شاسعا، لو وازنت بين العين وآلة التصوير لرأيت بونا شاسعا. فربنا عز وجل لفت نظرنا إلى أن هذا الإنسان، ولنسمه تجوزا أنه خالق، انظر إلى صنعته، وازن بينها وبين صنعة الله عز وجل. هذا وردة صناعية بلاستيك، وازنها مع وردة طبيعية، الفرق واضح جدا، صارخ الفرق. أيام بيساووا بالمحلات مجسم امرأة، بين امرأة فيها حياة وفيها دم وفيها عصب وفيها جلد وفيها روح، وبين امرأة من شماء، مسافة كبيرة جدا. وقف على هذا كل شيء، تبارك الله أحسن الخالقين. أخواننا الكرام، نزول الرجل على زوجته بالقبر ما في مشكلة أبدا، ما في أي حكم شرعي يمنع ذلك. الحكم الشرعي بنسخ البرامج وفكها. الحقيقة أنه في بالإسلام ملكية أدبية، ملكية الاختراعات واردة بالإسلام. فإذا كان يعني البرنامج متعوب عليه مبذول جهد كبير جدا، ولا سيما إذا كانوا مسلمين، فلا يجوز أن تفك هذا البرنامج. نعم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.